مشتاقين والله انا اعتذر يعني الحقيقه انا خسران عشان الكرسي انت خمس فيك يا شيخ لو تخدمته كيف حالك؟ الحمد لله طيب؟ الحمد لله الحمد لله والأخوان جميعا طيبين أهلا مرحبا وين تبوك؟ أهلا ما شاء الله أهلا بكم جميعا من نعرف من قبل ومن بعد كيف هذا؟ أهلا مرحبا الله بخير كبير والحمد لله رب العالمين نسأل الله أن يلهمنا شكره آمين نعم يلا تفضل أهلا وسهلا الشيخ ربيع في المدينة يحييكم بالسلام عليكم وعليكم السلام وبركاته شو أخبارك؟ الحمد لله طيب نشاطه ما شاء الله في التأليف الحمد لله الله يمتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحيانا وأن يجعلها الوارثة منها الشيخ الذي والأخوة في ليبيا في المدينة مع طلبة العلم كتبوا لي ورقة لكن أنا أضعتها خير أن في مسألة البيعة بيعة الشيخ خليفة خليفة أي الملك أو كل من تغلب على بلد ويقولون أن السلف الصالح كانوا يوالون من تغلب على بلد حتى لا تكون فوضى إذا لم يكن هناك مسؤول إن شاء الله سنبحث هذا الأمر هناك كان معاملة الحكام عبد السلام برجس في شريف أيضا عن هو يثبت أن السلف الصالح كان يبايعون الحكام وكل من تغلب على بلد ونحب إن شاء الله أن نستفيد منهم جاء في سؤالك الموالاة والمبايعة هل تجعلونهما بمثابة واحدة ولا تفرقون بينهما؟ لا تتكلم عن البيعة أقول جاء في كلامك هذا نعم فإذا أنت تقصد البيعة نعم أي نعم أما موالاتهم فلا نشك في ذلك أما المبايعة فلا أدريها وإذا كنت تنقل عن بعضهم بأن الشرف كانوا يفعلون ذلك فنحن مع الشرف ففيما جاء هذا مثلا فيما تذكر أو يذكرون إمام أحمد مسؤول ما تبايع الخليفة شاعر مسؤول ما بسيء أنا قلت ما عندي فقل ما عندك أنت تعود تسألني وسائل مسؤول ما بصير أنا لو كنت أعلم كنت ذكرت لك ونحن دائما ندندن ونحوم حول قوله تبارك وتعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا والعلم كما تعلمون علمان علم في منصوص في كتاب الله ومنشور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عناية العلماء بهذين العلمين عناية لا مثيل لها في الدنيا ومع ذلك فقد يفوته العالم شيء من ذلك فما بالك بأقوال الناس وأفعالهم فذلك بحر لا ساحل له